رجالنا مثل الصخر عجبالنا يوم التحدي رجالنا مثل الصخر عجبالنا قدن حدا ما في حدا درع الوطن أبطالنا يوم التحدي رجالنا مثل الصخر عجبالنا قدن حدا ما في حدا درع الوطن أبطالنا يوم الوطن ما ينادي الأرواح بتلبي نطوي السهل والوادي وجبالنا الصعبة يوم الوطن ما ينادي أرواح بتلبي نطوي السهل والوادي وجبالنا الصعبة يا طامع بعنقودنا مهلك عأرض جدودنا يا طامع بعنقودنا مهلك عأرض جدودنا سيف الغضب عحدودنا لبنان مش لعبي نحنا بحب بلادنا عالشمس طوينا غنى الزمن أمجادنا وما لحق علينا نحنا بحب بلادنا عالشمس طوينا غنى الزمن أمجادنا ما لحق علينا جبنا النصر عد وعين الأحبة تشوفنا جبنا النصر عكفوفنا وعين الأحبة تشوفنا لما رفعنا سيوفنا المحتل زلينا يوم التحدي رجالنا مثل الصخر عجبالنا يوم التحدي رجالنا عجبالنا قدن حدا ما في حدا درع الوطن أبطالنا